بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ضمن دورة علمية بعنوان مدخل لعلم الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية في شهر جماد الآخرة عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنتمم الكلام على ما سبق في اللقاء المنفرد، وهذا اللقاء هو آخر لقاءات هذه الدورة المختصرة. نسأل الله أن يبارك في الجميع، ولعلي أنبه في آخرها بتنبيه يتعلق بها إن شاء الله. تقدم بالأمس أني نبهت على تنبيهين، وذكرت أن الأول متعلق بماذا؟ بتأثر بعض منتحلي السنة وأهل الحديث ببعض من تكلم في ماذا؟ في الكلام بسبب ذبه عن السنة ونحو ذلك كما سبق. التنبيه الثاني أقول فيه: اعلم بارك الله فيك أن جمعا وعددا ممن تصدر للتصنيف في علم الأصول، يعني أصول الفقه، له مؤلف أو أكثر، له مؤلف أو أكثر في علم الكلام، وهذا بلا شك مؤشر، وهذا بلا شك مؤشر على تسرب أثر علم الكلام، تسرب أثر علم الكلام على المؤلف ومؤلفاته الأخرى، بل منهم، يعني ممن صنف، منهم من يعتبر مرجعا أو كتابه يعتبر مرجعا في الباب، كما مر عن الجويني وغيره. فهل لهؤلاء من مثال، يعني ممن ذكرنا من له تصنيف في الأصول وله تصنيف في علم الكلام مؤلف أو أكثر؟ نعم، من هؤلاء أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، له في الأصول كما مضى البرهان، له في الأصول ماذا؟ البرهان كما سبق، وله في علم الكلام الشامل، له كتاب الشامل في أصول الدين، وهذا الكتاب قد طبع وإن كان يعني لم يطبع كاملا. أقول مع الأسف ينقل عن الشامل، عن كتاب الجويني في الكلام، عن الشامل بعض من كتب في علم الأصول في كتب الأصول، في كتب ماذا؟ الأصول. من هؤلاء مثلا القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، والسبكي أيضا في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، والأسنوي في نهاية السول شرح منهاج الأصول، وكذلك الزركشي في البحر المحيط، والمرداوي الصالحي في كتابه التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه وغيرها من المؤلفات. هذه بعض الأمثلة. ما لي هذه المؤلفات التي هي في الأصول أن تنقل عن كتب إيش؟ الكلام وعلم إيش؟ الكلام. فالجويني رحمه الله له هذا إيش؟ الكتاب كما قلنا الشامل في أصول الدين. وقلنا مع الأسف بعض من كتب في الأصول ينقل من الشامل، أو تجد الجويني نفسه، جزاك الله خير الله يحفظه، أو تجد الجويني نفسه رحمه الله نعم يحيل في كتابه البرهان إلى كتابه في الكلام وهو الشامل، يحيل إلى كتابه إيش في علم الكلام وهو كتاب الشامل. من كتبه رحمه الله أيضا في علم الكلام عن الجويني كتاب الإرشاد في أصول الدين، وهو كتاب مطبوع أيضا، وله كتاب العقيدة النظامية وهو أيضا مطبوع مع الأسف، وترجم للغة الألمانية، ترجم للغة الألمانية مع الأسف وغيرها. إذن هذا يدل على تأثر من ألف في هذا الباب بما كتبه في علم الكلام. ولا بد من هؤلاء أيضا من العلماء أيضا أبو حامد الغزالي رحمه الله كما مر أيضا بالأمس، له كتاب ماذا في الأصول؟ المستصفى، وله أيضا المنخول من تعليقات الأصول وهو كتاب مطبوع أيضا، وله في علم الكلام الاقتصاد في الاعتقاد وهو كتاب مطبوع. ومع الأسف ينقل بعض من كتب في الأصول أيضا من كتاب الاقتصاد للغزالي في علم الكلام كالزركشي في البحر المحيط وغيره. كذلك من العلماء الذين كتبوا في هذا الباب أعني في علم الأصول، وأنا أذكر بعض الأسماء أو بعض أهل العلم في هذا الباب، المبرزين والذين هم كتاباتهم ماذا تعتبر مراجع في هذا الباب، ومنهم أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر الرازي، فخر الدين الرازي المتوفى سنة 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، له في الأصول كتاب ماذا؟ المحصول، له كتاب المحصول في علم الأصول وهو كتاب مطبوع متداول، وله في علم الكلام أساس التقديس في علم الكلام، أساس التقديس في علم الكلام. وهذا الكتاب قد تولى، وهو كتاب مطبوع، قد تولى نقضه والرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في المسمى نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو مطبوع أيضا. وله أيضا في الكلام معالم أصول الدين، معالم أصول الدين، ويفعل مع هذا الكتاب كما فعل الجويني في البرهان مع كتابه الشامل، فإنه يحيل في المحصول إلى كتبه التي كتبها في الكلام، إلى كتبه التي كتبها في الكلام، سواء أساس التقديس أو معالم أصول الدين. عرفتم هذا؟ طيب لماذا نحن نتكلم عن هذا الأمر أو عن هذه التنبيهات المهمة؟ هذه لها تعلق بالأمر الثالث. قلت أنا لما تكلمت عن المرحلة هذه، المرحلة الرابعة، أتيت على بعض الأمور وقلت فيها أمور نأتي عليها، الأمر الأول، الأمر الثاني تحته تنبيهات، وهذا هو الأمر الثالث. ما هو الأمر الثالث؟ تقدم بارك الله فيكم أن أشرت إلى تناقص وضعف علم أصول الحديث، كما أبان عن ذلك من الحافظان الرامهرمزي ومن والحاكم، وذكرت بعض النقولات عن الحافظ الذهبي من تذكرة الحفاظ وغيره مما يبرهن على هذا التناقص وعلى هذا الضعف. وذكرت أيضا أن هذا الضعف قد استغله أهل الأهواء بارك الله فيكم وأهل الكلام، فأدخلوا لوثتهم الكلامية وما يتعلق بهذا الباب في بعض الفنون، مع تفاوت بعض الفنون بإيش؟ بالتأثر. وضربنا لذلك بمثال في علم ماذا؟ الأصول. وقلت هذه اللوثة انجرت إلى بعض الفنون الأخرى كاللغة ونحو ذلك. طيب، مما يدركه طالب العلم عندما يدرس كتابا في الأصول، عندما تدرس مؤلفا في علم أصول الفقه، ستأتي إلى باب أدلة الأحكام، أوليس ذلك كذلك؟ باب أدلة الأحكام. هذا الباب يشتمل الكلام عن الأدلة، يشتمل الكلام عن الأدلة، يعني القرآن وكذا. ثم يأتي الدليل الثاني وهو ماذا؟ السنة النبوية، أليس كذلك؟ يأتون على هذا. طيب، تحت هذا المبحث المتعلق أو باب السنة، تحت هذا المبحث فروع ومباحث تتعلق بهذا الباب، من حيث تعريف السنة وأقسام السنن وأنواع الأفعال النبوية وما يتعلق بحجة السنة وما يتعلق بتقسيم أخبارها، وكذلك فيما يتعلق بإفادتها وغير ذلك من المفردات المتعلقة بماذا؟ بالسنة النبوية المباركة، أوليس ذلك كذلك؟ نعم. وبناء على هذا، لما ألف من ألف ممن تأثر بعلم الكلام في علم الأصول وفي كتب الأصول، كتبوا فأعملوا تنظيراتهم وبثوا شبههم بطرق ماكرة، فأدخلوا في علم الأصول بعضا من علم الكلام، علم أصول الحديث، أعني علم أصول الحديث، بعضا من علم ماذا؟ الكلام الذي إيش عليه مسلكهم وتلوثوا به. وظهر هذا التأثر أو هذا التأثير بعد القرن الرابع الهجري، بعد القرن الرابع الهجري. وأذكر بأني نقلت نقلين مهمين بالأمس عن مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله من تذكرة الحفاظ في الطبقة الثامنة، بدأ بمن؟ بالإمام الحافظ أبي بكر الحميدي المتوفى سنة 20 بعد 200، وانتهى بالحافظ الأفطس رحمه الله، كان حيا حتى 51 و200. ثم بين هناك بعد أن تناقصت الناس وتفانى أصحاب الحديث وتلاشوا وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها. ماذا تسبب هذا؟ قال: فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. وكذلك النقل الثاني في التذكرة لما ترجم للحافظ أبي محمد الفضل البيهقي الشعراني المتوفى سنة 82 بعد 200، وذكرنا فيما قاله رحمه الله هناك، قال: وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية، وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد، فسبحان من له الخلق والأمر. وضح هذا؟ إذن هذا التأثر سرت هذه اللوثة إلى بعض الأمور المتعلقة بعلم أصول الحديث. فهمتم؟ لن أدخل في التفصيلات، فهذا قد تناولتها في محلها لما أتينا في شرح النخبة وغيرها في بعض المباحث. نعم، المرحلة الخامسة مرحلة تدوين علوم الحديث بشكل أوسع وأشمل، بشكل أوسع وأشمل. وكانت هذه المرحلة بدأت من القرن السابع إلى القرن العاشر، إلى القرن العاشر الهجري. هذه المرحلة بارك الله فيكم يمثل كتاب الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح المتوفى سنة 43 بعد 600 من الهجرة، يمثل كتاب الحافظ أبي عمرو بن الصلاح عمدة هذه المرحلة لمن جاء بعده، مع أنه عني في كتابه في علوم الحديث عني فيه بكتب الحافظ الخطيب البغدادي. وكما تقدم أن من جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتبه، عيال على كتبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. من جاء بعد الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، إلى أن قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه، يعني فنون علم الحديث، فهذب فنونه وأملاه. كتاب الحافظ ابن الصلاح عبارة عن إملاء، فأملاه شيئا بعد الشيء، يعني ما أتى عليه جملة إيش واحدة، مرة حسب المجالس وحسب ما يتيسر. فلهذا يعني لما كان إملاء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب أو المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرطة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، كتب الخطيب وكتب غيره. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. انتهى كلامه رحمه الله. أقول تتابع أهل العلم من قبل الحافظ ابن حجر في الثناء على كتاب الحافظ ابن الصلاح وما حواه من فوائد عزيزة ومباحث مهمة، فقال الحافظ ابن جماعة الكناني رحمه الله في المنهل الروي، وقد توفي رحمه الله سنة 33 بعد 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: واقتفى آثارهم الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح بكتابه الذي هو في علوم الحديث، قال: بكتابه الذي أوعى فيه الفوائد وجمع وأتقن في حسن تأليفه ما صنع. وقال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة 74 بعد 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه العظيم اختصار علوم الحديث، قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله المتوفى سنة 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه التقييد والإيضاح، قال: فإن أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، جمع فيه غرر الفوائد فأوعى، ودعا له زمر الشوارد فأجابت طوعا، إلا أن فيه غير موضع قد خولف فيه وأماكن أخر تحتاج إلى تقييد وتنبيه، فأردت أن أجمع عليه نكتا تقيد مطلقة وتفتح مغلقة. وقال الحافظ السيوطي جلال الدين المتوفى سنة 11 بعد 900 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه البحر الذي زخر، قال عن كتاب الحافظ ابن الصلاح: عكف الناس عليه واتخذوه أصلا يرجع إليه. هكذا تتابع أهل العلم قبل الحافظ وبعد الحافظ في أقوال كثيرة عديدة. ما هو سبب تأليف الحافظ ابن الصلاح الذي قلنا أن مؤلفه في هذه المرحلة يعتبر ماذا؟ العمدة. سبب التأليف قد بينه في مقدمة كتابه، فقال: ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد، ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، لا يجد، لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد، أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. إذن اسم كتاب الحافظ ابن الصلاح هكذا أسماه، معرفة أنواع علم الحديث، اشتهر بكتاب علوم الحديث بمقدمة ابن الصلاح، هذا ماذا؟ من باب الاشتهار والظهور، ولكن اسمه على التحقيق كما ذكر. هذا الذي باح بأسراره الخفية، يتكلم عن كتابه أنه باح بأسراره الخفية، أسرار علوم الحديث، وكشف عن مشكلاته الأبية، وأحكم مقاعده، وقعد قواعده، وأنار معالمه، وبين أحكامه، وفصل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارد نكته وفرائده، انتهى كلامه رحمه الله. إذن السبب هو تناقص من أهل الحديث، هؤلاء الذين يعنون به، فصاروا شرمة قليلة العدد، ماذا؟ ضعيفة العدد. وأما عنايتهم فصارت ضعيفة، حتى إن الباحث لا يكاد يجد من يفهمه أو يعينه على فهم قانون هذا العلم، فجاء هذا الكتاب، أن سخر الله هذا الحافظ الفقيه فجمع هذا الكتاب النافع المفيد. أقول هو عمدة هذه المرحلة، تتابع العلماء من بعده رحمهم الله في التأليف في علوم الحديث، واشتهرت المصنفات بعد الحافظ ابن الصلاح، اشتهرت مصنفات عديدة بعد الحافظ ابن الصلاح في كتابة أو في الكتب في علوم الحديث، وإن كانت قد أخذت من كتاب من؟ ابن الصلاح، اختصارا، تهذيبا، تعقيبا، تنكيتا، إلى غير ذلك، من هؤلاء الحافظ النووي والعراقي وغيرهما كثير من أهل العلم الذين ألفوا في هذا الباب. أيضا الحافظ الناقد أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52 بعد 800 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ألف كتابا أسماه نخبة الفكر. هذا الكتاب على وجازته وصغر حجمه إلا أن هذا الكتاب يعتبر من الكتب العظيمة الجامعة لأنواع علوم الحديث، وهو يعتبر خلاصة آراء منتخبة للحافظ ابن حجر في هذا الفن المبارك. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أثنى هو بنفسه على هذا الكتاب، على كتابه إيش؟ النخبة. قد أثنى هو نفسه على كتابه، فقد نقل تلميذه الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر، في الجواهر والدرر، عن شيخه قال: وقد سمعته، يقصد من؟ يقصد ابن حجر، وقد سمعته يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر، لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري الذي هو إيش؟ الفتح، سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، أو لسان الميزان. يقول السخاوي: بل كان يقول فيه، أي في لسان الميزان: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهب، لأنه لسان ميزان الذهب، على ميزان الاعتدال الذهبي. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهب ولا جعلته كتابا مبتكرا، بل رأيته، يقول السخاوي، بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري والتغليق، تغليق التعليق، والتغليق والنخبة، والنخبة. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في مقدمة الكتاب سبب تأليف النخبة، فقال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم أو له المهم من ذلك. من الذي لخص إذن؟ ابن حجر. وهل تظن أن الحافظ ابن حجر صاحب هذه العقلية الفذة أن يلخص تلخيصا كيفما اتفق؟ فلا يلخص لك إلا ما يراه ماذا؟ في محله، ويظنه أنه في مكانه، وأنه قد أتى عليه بالعبارة المغنية عن مطولات. قال: أن ألخص له المهم من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أشار رحمه الله أيضا إلى أن ترتيب كتابه النخبة ترتيب ماذا؟ مبتكر، ترتيب ابتكره هو. ضمن هذه النخبة شوارد الفوائد وزوائد الفوائد، شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فقال في مقدمة شرح النخبة الذي أسماه إيش؟ نزهة النظر. قال: فلخصته، لما طلبوه في التلخيص قال: فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر، في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. انتهى. هذا الكتاب لما كان بهذا الحجم وبهذه القيمة اعتنى به العلماء، اعتنى به العلماء حتى ممن عاصر الحافظ من تلامذته، فبعضهم نظم الكتاب أو كتب شرحا عليه أو حشى عليه أو اختصره في أوجه متنوعة عديدة من أوجه الاهتمام والعناية بهذا الكتاب. طيب، هذا الكتاب له وصف جميل، له وصف جميل ودقيق، قاله تلميذه العلامة كمال الدين الشمني في كتابه نتيجة النظر، كتاب له سماه نتيجة النظر. هذا الكلام عن الشمني أيضا نقله الحافظ السخاوي في الجواهر والدرى، جواهر والدرى. فقال الشمني: فإن الكتاب المسمى بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها وحائز قصب السبق في حلبة رهانها، إلى أن قال: حافظ السنة من التحريف والتبديل المرجوع إليه في علمي الجرح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والإتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان، فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها، المقدم في معرفة الصحيح والسقيم من الخبر أبي الفضل شهاب الدين ابن حجر، إلى أن قال: قد رتبه، يعني النخبة رتبه ترتيبا بديعا وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا. انتبه إلى العبارة الآتية: فهو وإن صغر حجمه، أما قال الحافظ في أوراق لطيفة قال: فهو وإن صغر إيش حجمه كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا وعلت عباراته عن فهم المبتدئين قدرا، لأنه يشير إلى غر المعاني بلفظه كحب المشتاق باللحظ يرمز. لا جرم أن المشتغل به، يعني بهذا الكتاب، يحتاج إلى فك رمزه ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه، ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب. فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه. إذن كتاب الشمني نتيجة النظر إنما كتبه بطلب الحافظ ابن حجر من تلميذه أن يكتب شرحا عليه، أن يكتب إيش شرحا عليه. تأمل جيدا هذا الوصف الدقيق لهذه الرسالة العظيمة، أعني نخبة الفكر، وهو يعتبر من أدق الأوصاف للكتاب. ولم أجد من وصف النخبة بعبارة وجيزة محكمة دقيقة عالية الصياغة كما وصفها تلميذه العلامة الشمني رحمه الله تعالى، وهو الصحيح والدقيق في وصف هذا الكتاب. لذلك لا تغتر يا طالب العلم بصغر حجمها، لا تغتر فتقول هي وريقات وتظنها ماذا من ماذا من الرسائل التي هي أوراقها قليلة، تظن أنه يمكن إنجازها وفك عقدها والوصول إلى جواهر مكنونها بمجلس أو مجلسين أو ثلاثة أو نحو ذلك. فأنت على أحد طريقين أو على أحد سبيلين، إما على طريق أو على سبيل العرض وتصحيح القراءة، العرض أو تصحيح القراءة، فهذا يمكن أن ينجز عرضها وتصحيح القراءة فيها في مجلس أو مجلسين، أو أنت على سبيل أو طريق ثان وهو الوقوف على شرح عباراتها، مما يحتاج إلى فك الرمز ورفع المانع من الوصول إلى جواهر كنزه. فالطريق والسبيل الأول كما قلت يمكن إنجازه في مجلسين أو مجلس أو ثلاثة، أما الثاني فلا يمكن إنجازه في تلكم المجالس القليلة، إذ المقام يحتاج منك إلى جهد وفهم ثاقب وتيقظ لتفهم العبارات وتفهم الرموز مع التمثيل لها وما تحويه هذه العبارة المختصرة المقتضبة التي هي عصارة ذهن الحافظ رحمه الله تعالى، مع ضرورة العناية بالتمثيل، لأنه رحمه الله قد رتب الكتاب ترتيبا مبتكرا وبديعا، وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن كان أو وإن صغر حجمه إلا أنه كنيف ملئ إيش علما، وضاقت عباراته كما قال الشمني بمعانيه صدرا، وعلت عباراته عن فهم المبتدئين قدرا. فاستعن بالله أولا وآخرا، واصبر وصابر لتبلغ المراد بإذن الله تعالى. ولك أيضا في هذا المقام أنك يمكن عرض النخبة على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كذلك لا يمكن الإنجاز في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة، ممكن خمسة سبعة حسب. هذا المجلس الأول فقط فك الرمز، عبارة مراد فقط. المرحلة الثانية تزداد تعمقا فتأتي على العبارات بشيء من البسط المتوسط. المرحلة الثالثة تكر على المتن بتوسع وتفتيت العبارة وفك الرموز والغوص في معاني تلك الرسالة العظيمة البديعة. فهمت؟ أما أن يحصل هذا جلسنا ودرسنا ودرسنا النخبة، أول ما يبدأ به الطالب نخبة الفكر، أنت لأنك ترى الورقات. المشكلة أن الطلبة وبعض الناس ينظرون إلى ماذا؟ إلى حجم الأوراق، لا ينظرون إلى مضمون تلك الأوراق فلا تغتر بمثل هذا. وكونها صارت أو جعلت أو طبعت كتابا في الجيب تحفظه ما في مانع، كونك تحفظ لا يعني أنه يتوافق مع فهمك ابتداء. فالتدرج مطلوب، ولهذا لا أنصح بالبداءة بها، وأعتبرها من الكتب ماذا؟ العالية الرفيعة، العالية الرفيعة، لتفهم لابد أن تتدرج لتصل إلى جملة كبيرة لتفهم معاني ألفاظ الحافظ رحمه الله، مع أن فيها جملة من الاستدراكات والتنكيتات على هذه الرسالة العظيمة المباركة. كم لنا؟ طيب، الفرع الثاني كان ودي أن أبدأ فيه لكن لا أظن أني آتي عليه، وهو المتعلق بعلم الرجال، لهذا سأقف في هذا المدخل عند هذا الفرع الأول، ونسأل الله تعالى جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيما علمنا وتعلمنا، وأن يفقهنا في الدين، إنه سميع مجيب. وإن شاء الله تكون هناك لقاءات أخرى بنفس العنوان نأتي على المفردات المتبقية من مداخل هذا الفن المبارك، أعني علم الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء